الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد في الجملة، يعني ولو ببعض أفراده كخبر العادل مثلا، كما عبر بذلك في حقائق الأصول السيد محسن الحكيم رحمه الله. والكلام في حجية خبر الواحد في الجملة في مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى علم الهدى والقاضي ابن البراج وابن زهرة الحلبي وابن إدريس الحلي والطبرسي وجماعة من المنكرين لحجية خبر الواحد جملة وتفصيلا على نحو السالب الكلية. والكلام في حجية خبر الواحد في الجملة، يعني ولو لبعض أفراده، بمعنى الموجبة الجزئية التي يدعيها المثبت والقائل بحجية خبر الواحد، ولو مثلا خبر العادل إذا استفيد من آية النبأ على سبيل المثال، لأن الكلام في حجية خبر الواحد يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار في الجملة مقابل السلب الكلي، ثم يقع الكلام في المرحلة الثانية عن المباني المختلفة في تحديد دائرة هذه الحجية لخبر الواحد. فهل هي خصوص خبر العادل مثلا الذي يتبناه ويقول به سيد المدارك صاحب مدارك الأحكام في شرع الإسلام، أو ما عمل به الأصحاب مثلا رأي المحقق الحلي في المعتبر أن ما عمل به الأصحاب فهو حجة وما أعرضوا عنه فهو شاذ مضطرع، أو خصوص حجية الروايات في الكتب الأربعة المعتبرة الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقير الصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، كما مال إليه بعض المتأخرين متأخر المتأخرين من علمائنا الإخباريين كالمحدث الحر العاملي مثلا. أو خبر الثقة وإن لم يكن عادلا كما هو رأي المشهور حجية خبر الثقة وإن لم يكن الراوي عادلا بل كان موثقا، كما لو كان فطحيا مثلا أو واقفيا يقال رواية موثقة عمار الساباطي مثلا. هذا هو المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا، وهو أن الدائرة أوسع من حجية خبر العادل، يعني ما يرويه العدل الإمامي، بل حجية خبر الثقة وإن لم يكن الراوي عادلا. زين، وإن لم يكن الراوي عادلا حتى مع إعراض الأصحاب عن الرواية المعتبرة كما هو رأي السيد الخوئي نظريا وأصوليا على مستوى علم الأصول، أو لا، حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا لكن شرط أن لا شنه تكون الرواية مما أعرض عنه قدماء الأصحاب، وهذا ما يتبنى السيد الشهيد وفاقا للأعلام وللمشهور، هذا هو رأي المشهور، حتى قالوا واشتهر أن الرواية كلما ازدادت صحة يعني حيث السند ولو من الصحيح الأعلى ازدادت بالإعراض وهنا. فكلامنا الآن في أصل حجية الأخبار في الجملة مقابل السلب الكلي، وكان الكلام حول الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر العادل. يعني لو أفادت الحجية لخبر الواحد فغاية ما تفيده آية النبأ حجية خصوص خبر العادل الإمامي، ولا تفيد أزيد من ذلك. يعني لا تفيد حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. والآية الكريمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال بآية النبأ من عدة وجوه كما عبر في كفاية الأصول. قال: ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه، وجوه سبعة ذكروا، أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، وهذا الذي تعرض له السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة هنا وفي الحلقة الثانية كذلك. قال: ويمكن الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد بوجهين. الوجه الأول وهو أظهرها، لاحظ ما عبر به في الكفاية أظهرها. ليش؟ لأن بقية الوجوه التي استدل بها على حجية خبر الواحد بآية النبأ كمفهوم الوصف مثلا أو غير ذلك لا تخلو من إشكالات قوية واعتراضات سديدة. فلذا قال: أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، وهذا أقوى وأظهر الأدلة أظهرها. ومع ذلك وجهت عدة اعتراضات، لعله كما في الرسائل الشيخ الأنصاري نيف وعشرين إشكال، أزيد من عشرين إشكال على الاستدلال بآية النبأ من جهة مفهوم الشرط. ولكن عمدة الإشكالات والاعتراضات اثنان منها عبر في الرسائل الشيخ الأنصاري بأنه لا يمكن الذب عنهما هذان الإشكالان. الإشكال الأول، الاعتراض الأول، ودرسنا يبدأ من الآن فعلا. قال: ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. طبعا تقريب الاستدلال كمراجعة سريعة بآية النبأ على أساس التمسك بمفهوم الشرط، أن الآية الكريمة تشتمل على قضية شرطية، جملة شرطية. أما الشرط أو أما الموضوع، لأن الجملة الشرطية فيها شرط موضوع وشرط وجزاء، الجزاء اللي هو الحكم. الماء إذا كان قدر كر فلا ينجسه شيء، عندنا الماء هو موضوع الحكم في القضية، وعندنا الشرط وهو الكرية. الماء إذا كان قدر كر، وعندنا الحكم لا ينجسه شيء. فعادة ما تشتمل الجملة الشرطية على ثلاثة عناصر، وقد مر الكلام في ذلك حينما تكلم المصنف رحمه الله عن الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. إذا رزقت ولدا فاختنه مثلا، شرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، يعني الشرط الذي يحقق الموضوع، الشرط الذي يكون مساويا ومساوقا للموضوع. إذا رزقت ولدا فاختنه، هذه جملة فيها شرط سيق هذا الشرط لبيان تحقق الموضوع، فبدون الشرط تكون القضية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لا موضوع لها فلا مفهومة. يعني بعبارة أخرى لا هون، وأضحوك أن تقول مثلا وإذا لم ترزق ولدا فلا شنو، فلا تخلو الحكي، شنو حقوا عليه هذا يقول الحكي. إذا تزوجت امرأتان فأكرمها، زين وإذا ما تزوج، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. في الجملة الشرطية عادة ثلاثة عناصر: الموضوع والشرط والحكم. الماء هذا الموضوع، إذا كان قدر كر هذا الشرط، لم يجز في شيء مثلا. فبناء على القول بالمفهوم للجملة الشرطية كما هو الرأي المشهور خصوصا عند المتأخرين من علماء الأصول، تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، وليس انتفاء شخص الحكم، فإنه حاصل بقاعدة احترازية القيود كما مر علينا ذلك تفصيلا. الآن بالنسبة إلى آية النبأ، لكي نختصر الكلام، الحديث موسع ومفصل ومعمق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، موضوع هذه القضية الشرطية، الموضوع هو النبأ بلا قيد أو طبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق به، والحكم شنو؟ وجوب التبين عنه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني النبأ إن جاء به الفاسق فتبين عنه، وجب التبين. هذا منطوق الجملة الشرطية، منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وتدل بالمفهوم على الانتفاع عند الانتفاع، يعني أن النبأ هذا الموضوع لم يتغير، لابد من المحافظة على وحدة الموضوع. النبأ إذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين عنه، وبذلك تثبت حجية خبر العادل، لأن عدم وجوب التبين، عدم الأمر بالتبين ماذا يعني؟ كناية عن الحجية، إرشاد إلى شنو؟ حجية خبر العادل، وإلا لكان العادل أسوأ حالا شنو من الفاسق، كان خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق. ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام، قلت اللي عبر عنهم الشيخ الأنصاري، حتى قال أيضا السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول. الإشكالين اللذين زعم شيخنا الأعظم في رسائله عدم إمكان الذب، عدم إمكان الذب عنهما، يعني عدم إمكان دفعهما، بعبارة صاحب الكفاية عدم إمكان دفعهما. الإشكال الأول أن هذه الآية الكريمة من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع، وحينئذ لا مفهوم لهذه الجملة الشرطية. هذا الإشكال الأول حتى تعدنا صورة واضحة. لاحظ أن السيد الشهيد تعرض للإشكالين الأساسيين في الاستدلال بآية النبأ، نفس هذا الكلام موجود في الكفاية من بداية الحديث في الكفاية، يعني أنه في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، فمنها آية النبأ قال الله تبارك وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الى نهاية هذه الفقرات من تقريب الاستدلال ومن الاعتراضين الاشكالين مذكور في كلام صاحب الكفاية. والفرق ان ما في الحلقة الثالثة زيادة بيان ووضوح في العبارة وترتيب للبحث بشكل افضل واوضح، والا ما في الكفاية لا يزيد على ما ذكره سيدنا الشهيد هنا رحمه الله في الحلقة الثالثة حول الاستدلال بآية النبأ وكذا ذكر الإشكالين والاعتراضين. ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. ما هو الإشكال الأول؟ أن الشرط في آية النبأ مسوق لبيان تحقق الموضوع، وحينئذ لا يثبت المفهوم للجملة التي شنو تكون من هذا القبيل، يعني الشرط المحقق للموضوع من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه. هذا الإشكال الأول طبعا من شيخ الأعظم الأنصاري. الإشكال الثاني أنه لو سلم ظهور الآية الكريمة في المفهوم، أنقل لك العبارة من حقائق الأصول، حاصل الإشكال أنه لو سلم كون القضية المذكورة في نفسها ظاهرة في المفهوم، نفس هذا الكلام تقريبا بنفس الألفاظ الشيخ باقر الأيرواني دامت بركاتها متعرض له في الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني. وبكلمة أخرى يقول في الصفحة 71، لو سلم دلالة الآية بقطع النظر عن التعليل اللي هو أن تصيب قوما بجهالة، هذا الإشكال الثاني. لو سلم دلالة الآية بقطع النظر عن التعليل على حجية خبر العادل، لكن بسبب عموم التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة، كما يشمل خبر الفاسق هم يشمل خبر العادل، لأن الجهالة بمعنى عدم العلم، وكما لا يفيد خبر الفاسق العلم كذا خبر العادل لا يفيد العلم وجدانا. هذا معنى عموم التعليل. أعيد لك العبارة من جديد لأن عبارة جميلة انصافا. قال لو سلم دلالة الآية بقطع النظر عن التعليل، هذه جملة معترضة، لو سلم دلالة الآية عشنهم على حجية خبر العادل، لكن بسبب التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة، تدل على عدم حجية خبر العادل. مرة تقول لا تأكل الرمان من دون تعليل، ومرة يأتي تعليل يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض. لاحظ العلة كما ذكروا في علم الأصول، العلة كما تخصص شنو بعد تعمم. قال لا تأكل الرمان إلى هالمقدار يدل على النهي عن أكل خصوص الرمان، صح ولا لا؟ لكن حينما يأتي التعليل لأنه حامض فيستفاد أن كل حامض لا خصوص الرمان لا يجوز مثلا أكله وإن كان رمانا. لماذا؟ لعموم العلة، العلة مشتركة بين خبر العادل وخبر الفاسق، لأنه أول شيء تكون الصورة واضحة، تقرير أصل المطلب، تحرير محل نزاع، لكي لا نغرق في الجزئيات والتفاصيل. وبعبارة السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول أنه لو سلم، هذا يقول لا يمكن الذب عنه الشيخ الأنصاري الإشكال، راح يجينا جواب للمحقق النائيني ويراه المصنف أنه غير تام. طبعا هذه الأجوبة الثلاثة موجودة في الحلقة الثالثة الثانية أيضا، لكن بشكل مختصر أنه لو سلم كون القضية المذكورة يعني في آية النبأ في نفسها لو سلم كون القضية ظاهرة في المفهوم يعني تدل على الانتفاع عند الانتفاع فهي لما كانت معللة واضح معنى معللة أن تصيب قوم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فهي لما كانت معللة بعدم إصابة القوم بالجهالة المستفاد من قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دلت على أن الوجه في وجوب التبين يعني ما هي النقطة في وجوب التبين تتبينوا قال هو إصابة قوم بجهالة والوقوع في خلاف الواقع ومن المعلوم أن هذا المانع لا يختص بخبر الفاسق فإن خبر العادل مثله أيضا فيدل التعليل يعني بعمومه بإطلاقه على المنع عن العمل بخبر العادل وحينئذ يقع التعارض بين المفهوم مفهوم الجملة الشرطية على القول بدلالة حال المفهوم لأن هذا الإشكال الأول أنها لا تدل أساسا على المفهوم الآن الإشكال الثاني لو دلت على المفهوم حينئذ يقع التعارض بين المفهوم المقتضي لجواز العمل بخبر العادل والتعليل المانع عنه ولا ريب في كون التعليل مقدما على المعلل واضح الآن حاصل الإشكالين على الاستدلال بآية النبأ الإشكال الثاني من جهة المانع كما أنه بحث التعارض مثلا الرواية صحيحة السند لكن شنو من جهة المانع الإشكال من جهة المانع في بحث التعارض كل من الخبرين هذا اللي في مقولة عمر بن حنظلة كلاهما مشهوران يأتي بهما الثقة فشنو كل من الخبرين حجة في نفسه لولا المانع لولا المانع مثلا هذا موافق للعامة وذاك مخالف مثلا ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام أن في تقدير هذه الصورة وهذه الطريقة أفضل لفهم المطلب فلخلنا نفهم الآن خلاصة المطلب خلاصة الإشكالين الاعتراضين على الاستدلال بآية النبأ الآن راح ندخل بالتفاصيل وهذه التفاصيل في كثير منها شنو مبتني على ما تقدم في مباحث الألفاظ ونحو ذلك ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام يعني خصوص آية النبأ أحدهما أن الشرط في الجملة يعني في الجملة الشرطية مش في الجملة هنا مقابل السلب الكلي لما قال إثبات حجية الأخبار في الجملة لا مراده في القضية الشرطية في آية النبأ أن الشرط في آية النبأ مسوق لتحقق الموضوع يعني الشرط المسوق لبيان شنو هو تحقق الموضوع وهذا ما مر علينا تفصيلا في بحث المفاهيم تحت عنوان الشرط المسوق لتحقق الموضوع يعني شنو الشرط المسوق لتحقق الموضوع انتبهت لي يعني الشرط هو بذاته يكون محققا للموضوع فبدون الشرط لا يوجد موضوع للقضية فتكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وليس هناك موضوع وراء وجود الشرط وليس هناك موضوع مثلا حينما تقول الماء إذا كان قدر كر مش الشرط إذا كان قدر كر ربما لا يكون الماء كرا، لكن الماء موجود كموضوع للقضية الشرطية. هنا الشرط المسوق، هذه العبارة يعني شنو معنى شرط ومسوق لتحقق الموضوع؟ يعني الشرط هو المحقق للموضوع، بلا شرط لا موضوع، من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. فلما يقول إذا رزقت ولدا فاقتنه، رزقت ولدا، مش هذا الشرط؟ ما معنى رزق الولد؟ يعني وجود الولد، يعني نفس الولد. زين، إذا لم ترزق يعني لم يوجد، فمع عدم الشرط لا موضوع، فتكون من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. يريد أن يقول المصنف رحمه الله كما مر علينا تفصيله في بحث المفاهيم في مفهوم الجملة الشرطية والشرط المسوق لتحقق الموضوع، أن الجملة الشرطية على نحوين: تارة يكون فيها الثلاثة العناصر متوفرة، شرط وموضوع وحكم له الجزاء، وتارة لا، شرط مسوق لتحقق الموضوع. وهذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع أيضا على نحوين: تارة يكون هو المحقق من قبيل إذا رزقت ولدا فاقتنه، فالشرط ليس شيئا وراء الموضوع، ليس مغايرا، بل هو محقق لوجود الموضوع. والقسم الثاني شنه؟ شرط مسوق لتحقق الموضوع، لكنه ليس الأسلوب الوحيد، بل هناك أسلوب آخر. هذا اللي يكون الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع ووجود الموضوع، مثل له المصنف رحمه الله في ذلك البحث عن الشرط المسوق لتحقق الموضوع، قال: كما في إذا جاء أو إن جاءكم فاسق بنبأ. قال: فإن مجيء الفاسق له الشرط بالنبأ، عبارة عن إيجاد النبأ، عبارة عن إيجاد نفس موضوع القضية، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد. يعني الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. لماذا ليس هو الأسلوب الوحيد؟ لأن النبأ كما يوجده الفاسق كذلك يوجده شنو؟ العاجل. ففي هذا القسم الثاني نقول يثبت المفهوم للجملة الشرطية. فإذا الجواب على الاعتراض سيكون مبنائيا من هذه الناحية. قال أحدهما أن الشرط في آية النبأ مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، يعني لا مفهوم لها. والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية في القضية الشرطية المذكورة، يعني في آية النبأ يريد يقول، يمكن تصويرهما. عندكم تصويرهما ولا تصويرها؟ مثنى، مثنى، هو مثنى الصحيح. أنا عندي طبعا يمكن تصويرها، هو مراده الموضوع مع الشرط، تصويرهما الموضوع مع الشرط مثنى يكون أصح، والأمر سهل. بأنحاء، بأنحاء ثلاثة تكتب. النحو الأول: أن يكون الموضوع طبيعي النبأ. هذه طبيعي النبأ، حط عليها خط، لاحظ هذا ما استظهرناه من الآية الكريمة، يعني ما استظهره المصنف، وعلى هذا الأساس تم الاستدلال. ما هو الموضوع؟ هذه هي النقطة الأساس التي أكد عليها السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول، وهي التفت لها هذه النقطة، لأن هذه النكات، هذه الدقائق اللطائف في غاية الأهمية لفهم هذه المطالب الأصولية. لأن أنت الآن تحتار، والله المحقق النائن يقول كذا وسيد الشهيد رد عليه كذا، أيهما الصحيح؟ يجب أن نعرف أين يقع النزاع وتحرم حل النزاع. النقطة الأساسية في الاستدلال بآية النبأ على أساس ما نستظهره من الآية الكريمة. فلذا يقول السيد محسن الحكيم رحمه الله: من أهم مقاصد المثبتين والنافين والمستدلين بهذه الآية الشريفة والرادين، النقطة الأساس هي معرفة أن موضوع القضية الشرطية ما هو؟ هل هو مطلق النبأ والشرط حال من أحواله؟ هذا مختار السيد الشهيد رحمه الله، يقول هذا هو المستظهر من الآية، أن موضوع آية النبأ ما هو؟ مطلق النبأ، طبيعي النبأ، شرط مجيء الفاسق به، أو أن موضوع القضية هو نبأ الفاسق، خصوص نبأ الفاسق والشرط وجوده. فهنا قراءتان للآية الكريمة، وعلى ضوء كل قراءة تكون النتيجة مختلفة. واضح النقطة الأساس؟ ماذا نستظهر من الآية؟ قال: منها أن يكون الموضوع طبيعيا نبأ. الآن احتمالات ثلاثة، بعد ذلك يأتي الكلام ما هو الاحتمال المستظهر، ما هو الظاهر من الآية الكريمة بالنسبة لهذه الاحتمالات الثلاثة. فالمحقق الخراساني رحمه الله ادعى أن الآية ظاهرة في النحو الثالث، أن الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فيجب التبين، الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا فلا يجب. والسيد الحكيم يقول لا، يقول وعلى هذا التقرير لا يرد الإشكال، يقول لم يتقدم منه إلا تصوير التقرير بلا تعرض بإثباته وبيان ما يوجب كونه ظاهرا، ظاهر الآية كما لا شك. يقول هو فقط قال ممكن على هذا التقرير يكون كذا ولا يرد الإشكال، وقلت الإشكالين موجودين في الكفاية. احنا كلامنا أنت ما هو الدليل، هل أقمت دليلا على شنه، على ظهور الآية الكريمة في هذا النحو أو ذاك؟ أتصور الآن الصورة صارت أكثر وضوحا. النحو الأول: أن يكون الموضوع في آية النبأ طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به. النحو الثاني، طبعا هذا هو الظاهر من الآية عند السيد الشهيد رحمه الله. ومنها النحو الثاني: أن يكون الموضوع نبأ الفاسق مش طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به. فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا، أو قل نبأ الفاسق إذا جاء به الفاسق فتبينوا. هذا من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، يعني طبعا بالنسبة إلى قول المصنف أن يكون الموضوع طبيعيا نبأ في النحو الأول والشرط مجيء الفاسق به، احنا نضيف هنا إضافة مهمة لتتمة الاستدلال أو لتتميم الاستدلال، نقول والشرط حينئذ يكون أحد أساليب تحقيق الموضوع وليس هو الأسلوب الوحيد، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، فلا يثبت المفهوم حينئذ، لأن الشرط هو عين الموضوع محقق للموضوع. لا، إنما الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، فالنبأ وليس هو الأسلوب الوحيد، فالنبأ كما يأتي به الفاسق يأتي به العادل، وحينئذ يكون الظاهر من الآية حجية خبر العادل على هذا التقريب والاستدلال والاستظهار. النحو الثالث: ومنها أن يكون الموضوع، ما هو الموضوع؟ الجائي بالخبر. لو في وقت لقرأت عبارة صاحب الكفاية، راجع نفس العبارات في كفاية الأصول، أن الموضوع في الآية ما هو؟ الجائي بالخبر. يقول وأن تعليق الحكم، يعني كون الحكم معلق بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاء الحكم بوجوب التبين عند انتفاء الشرط. يعني قراءة الأخوند الآية هكذا، أنا نشرت لي إشارة عابرة وإن لم تكن بتلك الدقة في بحث الشرط المسوق لتحقق الموضوع. الكلام الدقيق هنا أن ثلاث قراءات، ثلاثة احتمالات. قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا، هذا من قبيل شنه الماء إذا كان قد ركر، يعني حتما يثبت المفهوم لأنه يكون مفهوم الجملة الجائي بالخبر إذا لم يكن فاسقا فلا يجب التبين. ولذا قال السيد الشهيد رحمه الله ومنها أن يكون الموضوع للجملة الشرطية الجائي بالخبر، حط عليها خط الجائي بالخبر. احتمال الأول مطلق النبأ، طبيعي النبأ. احتمال الثاني نبأ الفاسق. احتمال الثالث الجائي بالخبر يعني المخبر. والشرط فسقه، فكأنه قال الجائي بالخبر الماء إذا كان قد ركر، إذا كان فاسقا فتبينوا. الحين هذه جملة جديدة مش مرتبطة بالنحو الأول والثاني والثالث، الآن تقريب الاستدلال. قال ولا شك في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية في النحو الأخير، يعني الذي ادعى صاحب الكفاية، ولهذا قال هو ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له أو مفهومه السالب انتفاء الموضوع. قال السيد الشهيد هذه الجملة الآن استئنافية جديدة، ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير، يعني الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فتبينوا، ويكون مفهوم الجملة إذا لم يكن فاسقا الجائي فلا يجب التبين. لماذا؟ لاحظ كلمة لا شك، حط عليها خط، يعني شنو لا شك؟ يعني حتما وجزما يثبت لها المفهوم بلا ريب، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، بل تكون الجملة شنو من قبيل الماء إذا كان قد ركر، فيها ثلاثة عناصر شرط موضوع جزاء. كما لا شك أيضا فطلها خط في عدم المفهوم في النحو الثاني، يعني على قراءة الشيخ الأنصاري أن الموضوع نبأ الفاسق، لأن الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. يعني شنو الشرط الوحيد؟ يعني مع انتفاء الشرط ينتفي الموضوع، ماكو موضوع سالب انتفاء الموضوع فلا مفهوم. وأما في النحو الأول وهو كون الموضوع في آية النبأ طبيعي النبأ مطلق النبأ بلا قيد، والشرط هو مجيء الفاسق به، لاحظ ماذا قال؟ ما قال لا شك، قال فالظاهر تبهار، حط عليها الخط، فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع. ليش؟ لأن النبأ كما يوجده الفاسق كذلك يوجده العادل، لعدم كون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وفي مثل ذلك يعني الربط هنا بين الحكم والشرط لا بين الحكم والموضوع، حتى تكون من قبيل السالب الانتفاء الموضوع، فراجع بحث الشرط المسوق لتحقق الموضوع. أنا يمشيات خطوة خطوة في الاستدلال. يقول فالظاهر على قراءته أن الموضوع طبيعي النبأ ثبوت المفهوم للآية وإن كان الشرط محققا للموضوع. لماذا؟ لعدم كون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، يعني فكما يأتي بالنبأ الفاسق يأتي به العادل. وفي مثل ذلك يعني شنو في مثل ذلك؟ يعني إذا كان الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، بل أحد الأساليب. هذا المراد من وفي مثل ذلك. يثبت المفهوم. ليش؟ لأن ربط الحكم بالشرط أمر وراء ربط الحكم بالموضوع. هذه من خارج الكتاب، لكن ذكرها السيد في بحث الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع بالعبارات، كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. زين، أي الاحتمالات الثلاثة هو الظاهر من الآية؟ هنا الكلام. قال: والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول، يعني أن الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، فالمفهوم إذن ثابت، فيثبت على هذا الاستظهار حجية خبر العادل. حجية خبر العادل. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. الآن الاعتراض الثاني، قلنا لو سلم دلالة الآية على المفهوم في حد نفسه، لكن هنا إشكال من جهة المانع، عموم التعليل في ذيل الآية يكون مقدم على المفهوم، واضح. والاعتراض الآخر، يعني هذا تشوفه أيضا في الكفاية موجود، ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم. هذا كلام الأخوان، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدره من العقل، هذه الدعوة غير بعيدة. عاد هنا السيد نفس الحكيم قوله غير بعيدة، بل هي بعيدة بملاحظة مورد نزول الآية، وهو العمل بخبر الوليد ابن عقبة. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة إبطال، في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل. هذه عموم التعليل، حط عليها خط، عموم التعليل، يعني العلة مشتركة، لأن فسر الجهل بمعنى عدم العلم. فكما تحصل الندامة بالنسبة لخبر الفاسق، كذلك خبر العادل، لأنه لا يفيد العلم الوجداني وإنما رايته الظن، عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي. شنو هو الذي يقتضي؟ يعني عموم التعليل، العلة كما تخصص تعمم، لا تأكل الرمان، خصص الرمان، يعني يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذه لأنه الخمر حرام. ليه؟ لا لأنه مسكر. قل له لأن عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي إسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم. والعلة مشتركة بين جميع أخبار الآحاد، سواء كان المخبر عادل ولا كان شنو فاسق. فكما لا يفيد خبر الفاسق العلم الوجداني، كذلك خبر العادل. فهذا معنى عموم التعليل. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه ثلاثة، تراجع في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة أيضا هذه الأجوبة الثلاثة، لكن انتهى الوقت بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.